بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أبنائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية، المحاضرة الثانية من المحاضرات الصوتية في مادة التوحيد، وهي بعنوان الدور والتسلسل، صفحة 168. سنعرف في هذه المحاضرة ما هو الدور وما هو التسلسل وماذا يدور حول هذين الأمرين اللذين ربما تردد على أسماعنا كثيرا، لكن لم نعرف ما معنى هذا المصطلح ولا تلك. فقال لي هنا: الدور ينقسم إلى قسمين. قبل أن يعرف الدور بدأ به بتقسيمه، فقال: الدور ينقسم إلى قسمين، دور معي ودور سبقي. دور معي ودور سبقي. المعي يعني إيه؟ معناه إن أمرين يحصلان معا، أمرين يحصلان معا. أما الدور السبقي فهو إيه؟ فهو ما أمران يحصلان لكن يسبق أحدهما إيه؟ الآخر. فمثال الأول: توقف تعقل الأبوة على تعقل إيه؟ البنوة، وبالعكس. يعني أنا عندما أتعقل أو أتفكر في قضية البنوة، بالتالي يستتبع هذا تعقل قضية الأبوة، والعكس صحيح. فهذا يسمى دور معي. هذا لا يعنينا في شيء، لكن يعنينا الدور السبقي. الدور إيه؟ الدور السبقي. والدور السبقي قد عرفه المتكلمون بأنه توقف وجود شيء على وجود شيء آخر. توقف وجود شيء على وجود شيء آخر. قد توقف هذا الشيء الآخر عليه. قد توقف هذا الشيء الآخر عليه. ببساطة شديدة علشان أذهانكم ما تنجرفش يمينا أو يسارا، بالمثال يتضح المقال. إحنا بنقول الدور السبقي ده زي وجود الابن. وجود الابن ده متوقف على وجود مين؟ على وجود الأب. على وجود الأب. لكن الدور هذا يقول لي أن وجود الأب كذلك متوقف على وجود الابن. ده اسمه إيه؟ ده اسمه الدور. عشان كده عرفه لي بأنه إيه؟ توقف وجود شيء على وجود شيء آخر. يعني الابن وجوده متوقف على وجود مين؟ على وجود أبوه. تمام كده. طيب، وهذا الشيء الآخر اللي هو الأب، وجوده متوقف على الشيء الأول. الله. علشان كده قال لي هذا ما يسمى بالمستحيل. هذا الدور. هذا إيه؟ الدور هذا مستحيل. الدور مستحيل. وطبعا احنا يعني اللي في دراستنا لإبطال قضية الدور وقضية التسلسل، وهنعرف يعني تسلسل بعد شوية، الهدف منها هو إثبات وحدانية الباري سبحانه وتعالى. إثبات وحدانية الباري وأنه الخالق لكل هذا الكون سبحانه وتعالى، عما يقول المشركون علوا كبيرا. طيب، يبقى قال لي الدور هنا هو توقف وجود شيء على وجود شيء آخر. زي ما قلنا، محمد وجوده متوقف على علي اللي هو أبوه. تمام. وبعدين قال لي خلي بالك، ده علي وجوده أيضا متوقف على وجود إيه؟ على وجود محمد اللي هو ابنه. الله. طب إحنا عايزين نعرف هو مين الأب ومين إيه ومين الابن، مين اللي كان سبب في وجود إيه؟ في وجود التاني. فالعقل يقضي باستحالة إيه؟ باستحالة وجود الدور. ثم الدور قد يكون في طرفين، وقد يكون في أكثر من ذلك. قد يكون مثلا ايه في ثلاثة أطراف أو ما إيه؟ أو أكثر من ثلاثة أطراف. يعني مثلا لما أقول ايه علي وجوده متوقف على ايه؟ على محمد، ومحمد تصوروا معايا كده وجوده متوقف على ايه؟ على أحمد، وأحمد الأخير ده وجوده متوقف على ايه؟ على علي الأولاني. يبقى هذا أصلا ايه؟ أيضا ايه؟ دور، لكن بأكثر ايه؟ بأكثر من سلسلة، وهو أيضا ايه؟ وهو أيضا محال. وهو أيضا محال. طيب يبقى قال لي هذا القسم الثاني اللي هو الدور السبقي بنوعيه مستحيل، ويعني إن كان استحالة الدور لا يحتاج إلى وجود أدلة، يعني ده أمر مستحيل. إيه مستحيل بالبداهة، يعني أنا مثلا لما أجي أقول الأب هو سبب في وجود الابن يكون هذا الكلام منطقيا، لكن الدور يقتضي أيضا إن الابن هو سبب في وجود الأب، ولكن وهذا الكلام إيه؟ وهذا الكلام يعد إيه؟ يعد مستحيلا. لكن مع ذلك ذكر لي أدلة هنا على استحالة الدور السبقي، وقال لي هذا القسم الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الدور السبقي، الدور المعي ده ذكره بس كده من باب إيه؟ من باب يعني الشيء بالشيء يذكر يعني. لكن الدور السبقي قال لي هو إيه؟ مستحيل لوجوه. تعالوا بنا نعرف ايه هي الوجوه او هي الادلة التي ذكرها حتى يبرهن على ايه؟ على استحالة الدور ايه؟ السبقي. قال لي اولا لو توقف وجود كل منهما على وجود الاخر للزم الجمع بين النقيضين. للزم الجمع بين ايه؟ النقيضين. خلي بالكم يعني هذا يعد أو يصاغ في قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. الجماعة اللي درسوا إيه المنطق القديم في السنة بالنسبة للشعبة الأدب يعني، هذا ده قياس من الشكل الأول. بيقول لي إيه لو توقف وجود كل منهما على وجود الآخر، يعني علي وجوده متوقف على محمد، ومحمد وجوده متوقف على إيه على علي اللي هو أصلا كان سبب في وجوده من الأول. فقال لي هذا يلزم الجمع بين النقيضين، الجمع بين إيه النقيضين. الجمع بين النقيضين زي ايه؟ ان يكون الشيء موجود وليس بموجود، ان يكون الشيء حيا وليس بحي، ان يكون متقدما وليس متقدما، ان يكون متأخرا وليس ايه؟ وليس متأخرا. يعني انا مثلا لما اجي اقول محمد موجود الان معنا في المحاضرة، وفي نفس التوقيت محمد ليس بموجود معنا في المحاضرة، هذا ما يسمى بالجمع بين النقيضين، لا يجتمعان معا أبدا. ليه؟ لأن محمد يا إما موجود في المحاضرة يا إما موجود في السكن أو موجود في أي مكان، المهم يا إما موجود داخل المحاضرة أو ليس إيه؟ أو ليس بموجود، ولا يجتمعان معا. ما ينفعش أقول محمد موجود معنا في المحاضرة ومحمد ليس إيه؟ ليس بموجود، محمد حاضر للدرس أو ليس بحاضر، فاطمة موجودة في المحاضرة وليست بموجودة. خدين بالكم، يبقى هذا إيه؟ هذا هو إيه؟ هو النقيضين. فعشان كده قال لي الدور يؤدي إلى الجمع بين النقيضين. الدور ده إيه؟ ده إيه؟ يعني صياغة هذا الدليل في قياس من الشكل الأول، اكتبوه عندكم هكذا. الدور يؤدي إلى الجمع بين النقيضين. هذا ما يسمى بالمقدمة الصغرى. والجمع بين النقيضين محال، والجمع بين النقيضين محال، فما أدى إليه محال، والجمع بين النقيضين محال، توقف فالدور إيه؟ فالدور محال. يبقى قال لي صياغة هذا الدليل على هذا إيه؟ على هذا النحو التالي: الدور يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، دي المقدمة الأولى، والجمع بين النقيضين محال، النتيجة أن الدور محال. بدأ صياغة الدليل تكون وهي تكون بهذه الطريقة. هو قال لي لو توقف وجود كل منهما، يعني لو كل منهما دائر على إيه؟ على وجود الآخر، للزم الجمع بين النقيضين، لكن الجمع بين النقيضين محال، فما أدى إليه هو توقف كل واحد منهما على الآخر محال، فبطل إيه؟ فبطل الدور. أنا ذكرت لكم صياغة الدليل بهذه الطريقة يعني ليكون أيسر وأسهل. ليه؟ لأنه هنا بعد كده هيقول لي وجه الملازمة. يعني إيه وجه الملازمة؟ وجه الملازمة هو إحنا قلنا عندنا الدليل، خلي بالكم، مكون من قياس من الشكل الأول، مقدمة صغرى اللي هي ايه؟ اللي هي الدور يؤدي الى الجمع بين النقيضين، دي اسمها المقدمة الصغرى في ايه؟ في القياس. والمقدمة الكبرى هي ايه؟ والجمع بين النقيضين محال، دي المقدمة ايه؟ دي المقدمة الكبرى. وجه الملازمة هنا هو عبارة عن إقامة الدليل على ثبوت صحة المقدمة الصغرى وليس إيه؟ وليس الكبرى، لأن صحة المقدمة الكبرى هذا إيه؟ يعني لا يحتاج إلى دليل، الجمع بين النقيضين محال، صح كده؟ هل يحتاج هذا إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، لأن أنا مثلا ما ينفعش أقول إن محمد موجود وليس إيه؟ وليس بموجود، فالعقل يقضي باستحالة إيه؟ باستحالة وجود هذه إيه؟ هذه الأمور بالبداهة كده، لأن ما ينفعش أقول محمد موجود وليس إيه؟ بموجود، فاطمة حاضرة معنا في المحاضرة وليست إيه؟ بحاضرة، فاطمة إيه؟ موجودة في البيت وليست بموجودة إيه؟ وليست بموجودة في البيت، فهذا لا يحتاج إلى دليل، الجمع بطلان الجمع بين النقيضين لا يحتاج إلى دليل، وإنما هو الآن يستدل على ثبوت استحالة المقدمة أو على ثبوت صحة المقدمة الصغرى، فمعنى في الدليل هنا قوله وجه الملازمة هو استدلال على صحة المقدمة على صحة المقدمة الصغرى، استدلال على صحة المقدمة الصغرى اللي هو التلازم بين ثبوت الدور وبين ايه؟ وبين الجمع بين النقيضين، احنا قلنا في المقدمة الصغرى اللي هي ايه؟ الدور يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، هو عايز ايه؟ هو عايز يثبت هذه ايه؟ هذه المقدمة بالدليل، عشان كده قال لي وجه الملازمة أنه من المسلم به ضرورة أن المؤثر متقدم وسابق على الأثر. اللي هو ايه؟ لو انتوا فاكرين في درس العلة اللي هو ايه؟ السبب، العلة اللي هي سبب وجود الشيء. طيب أيهما أسبق، العلة ولا المعلول؟ طبعا كلنا كده بجواب واحد هنقول إيه؟ الأسبق هي إيه؟ هي العلة، صح تمام، الله ينور عليكم. طيب يبقى العلة إيه؟ لابد وأن تكون سابقة، العلة لابد أن تكون سابقة ومتقدمة على إيه؟ على المعلول، فالأثر أو المؤثر لابد أن يكون إيه؟ متقدما، المؤثر لابد أن يكون إيه؟ متقدما. فلو افترضنا أن البناء علة وجود إيه؟ البناء، طب أيهما ولد أولا، البناء ولا البناء؟ على طول بالفور بيكون إيه؟ بيكون البناء، لأن المؤثر متقدم وسابق على إيه؟ على الأثر، والسبب والعلة متقدمة وسابقة على إيه؟ المعلول الذي هو متأخر في الوجود. فإذا قلت مثلا زيد أوجد بكرا، يعني صياغة زيد أوجد بكرا دي يعني إيه؟ ثقيلة على النفس شوية، الواحد مش مستصيغة، لكن لما نقول مثلا إيه؟ زيد هو والد بكرا، زيد هو والد بكر، زيد والد بكر، بلاش أوجد دي، لأن يعني كلمة الإيجاد يعني لا توجد اللي توحي بالخلق، وهذا إيه؟ الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فنقول مثلا زيد هو والد بكر، زيد هو والد مين؟ بكر، وبكر هو والد زيد، طب ينفع؟ احنا مش عارفين، فكان كل منهما متقدم وليس بمتقدم، وكل منهما متأخر وليس بمتأخر، وكل منهما أثر وليس بأثر، وكل منهما موجود وليس بموجود، كل ده ليه؟ لأن أنا قلت إن زيد هو والد بكر، وفي نفس الوقت بكر هو والد إيه؟ هو والد زيد، فهذا يسمى بالتناقض، ليه؟ لأن علشان يكون زيد هو أبو بكر، هو والده يعني، يبقى زيد متقدم على إيه؟ على بكر، تمام كده، وبعدين قال لي لا خلي بالك، وبكر هو إيه؟ وبكر كذلك هو إيه؟ هو أبو زيد، يبقى أصبح زيد متقدم على إيه؟ على بكر، يبقى إيه؟ أصبح كل منهما متقدم ومتأخر في آن واحد، وهذا ما يسمى إيه؟ وهذا ما يسمى بالتناقض، وهذا بيان وجه إيه؟ وجه الملازمة في إيه؟ في الدليل. يبقى قال لي أول أدلة إثبات استحالة الدور، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الاستدلال وكل هذه الصياغة، فيعني هذا أمر واضح بالبداهة، لأنه يؤدي إلى إيه؟ الجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال بالبداهة، حتى يعني ها هنا لما بدأ يستدل كمان على على المقدمة الصغرى اللي هي من وجهة نظره محتاجة لدليل، قال له إنه قال لي إيه؟ إنه من المسلم به ضرورة. طيب لما هو إذا كان ضرورة وإحنا عرفنا الفرق بين الضروري وبين النظري بدري، ها؟ لو نتذكر معا ونسترجع الذاكرة إلى إيه؟ إلى التصديقات الضرورية، فاكرين التصديقات الضرورية قلنا اللي هي إيه؟ التي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى دليل، ولا تحتاج إلى برهان. فيعني أنت طالما أنك تقول أنه من المسلم به ضرورة، ما كناش في حاجة إلى كل هذه البراهين. لكن خلاصة القول هنا صاغ لي دليل في قياس من الشكل الأول، وإحنا ذكرناه ليكم ونذكر تاني. قال لي إيه؟ الدور يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال، فالدور محال، اللي هي ايه؟ اللي هي النتيجة. طبعا هو لما بدأ يستدل في الفقرة اللي هي بيقول وجه الملازمة او بيان الملازمة، خلي بالكم وجه الملازمة او بيان الملازمة بوجه بصفة عامة تتكرر معكم كثيرة، هي عبارة عن إقامة دليل وحجة على ثبوت هذه القضية. يعني انتوا فاكرين لما قلنا ان احنا ايه ده قياس من الشكل الأول، وقسمناه إلى مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمات دي عبارة عن قضايا، المقدمات دي عبارة عن إيه؟ عن قضايا تصديقية لأنها أحكام، زي أنا لما قلت إيه؟ الدور يؤدي إلى الجمع بين النقيضين. ده اسمه إيه؟ ده اسمه حكم تصديقي أو قضية، خدت بال حضراتكم؟ فهو هنا لما يجي يقول لي وجه الملازمة، ده عبارة عن إقامة الدليل على صحة هذه القضية. فهو ترك القضية الثانية اللي هي المقدمة الكبرى وبدأ يستدل على المقدمة الصغرى، قال لأن المقدمة الكبرى مش محتاجة الدليل لأنه الجمع بين النقيضين محال. هل دي عايزة دليل؟ مش عايزة دليل. وكذلك الأولى كمان ما كانتش عاوزة دليل، لكن هو برضو الراجل من باب التأكيد استدل لكم عليها. لكن بصفة عامة اللي عايزكم تفهموه لما يجي يقول لي وجه الملازمة أو بيان الملازمة، عشان دي هتتكرر معنا كثيرا فيما بعد، واخدين بالكم؟ دي معناها ايه؟ معناها إقامة الدليل على صحة هذه القضية، إقامة الدليل على صحة هذه القضية. طب ايه القضية اللي عايز يقيم الدليل على صحتها هنا؟ اللي هي المقدمة الصغرى، اللي هي ان ايه؟ الدور يؤدي الى الجمع بين ايه؟ بين النقيضين، زي ما كتبناها عندنا مع بعض علشان يكون الامر واضح. فقال لي وجه الملازمة انه من المسلم به ضرورة، ان المؤثر متقدم وسابق على ايه؟ على الاثر. وهنا عشان ايه؟ يعني يقيم الدليل، قال لي لما انا عارف ان المؤثر متقدم على الاثر وسابق عليه، والعله سابقه على المعلول، صح كده؟ يبقى فلما اجي اقول زيد هو والد بكر وبكر هو والد زيد، فيصير هذا كله يصير كل منهما ايه؟ متقدم ومتاخر وموجود وليس بموجود و مؤثر وليس مؤثر، كل هذا في آن واحد، وكل هذا إيه؟ وكل هذا محال لأنه جمع بين النقيضين. طيب يكفينا دليل واحد في إثبات الدور، وهو الدليل الذي صغناه حتى يعني لا نشق عليكم. وننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الأمور التي يريد الشارح هنا أن يبين لنا استحالته، وهو إيه؟ التسلسل. إيه هو التسلسل؟ إحنا قلنا الدور هو عبارة عن توقف وجود شيء على إيه؟ على شيء معين، وهذا الشيء المعين الثاني أيضا وجوده إيه؟ وجود الأول متوقف عليه. لكن التسلسل قال لي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن افتراض سلسلة من العلل لا نهاية لها. عبارة عن افتراض وجود سلسلة من العلل لا نهاية لها. إيه عشان كده هو بيقول لي إيه؟ هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة، وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة، وهلم جر إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية. اللي هي بعبارة موجزة افتراض سلسلة من العلل المؤثرة لا نهاية لها. افتراض سلسلة من العلة المؤثرة لا نهاية لها. خلي بالكم احنا ليه بندرس كل هذه الامور؟ احنا اتكلمنا اولا عن العلة، وبعدين بدأ يبين لي بطلان الدور والتسلسل. الغرض من كل ده هو إثبات أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لأن إحنا لو لم نثبت هذه القضية، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى مدبر كل شيء ومبدأ كل شيء، فهذا يعني لو لم نثبت هذه القضية فينتج عندنا أحد أمرين: إما الدور اللي هو إحنا ذكرنا وبينا بطلانه من شوية، وإما إيه؟ وإما التسلسل اللي إحنا إيه؟ بصدد بيان بطلانه، اللي هو عبارة عن افتراض سلسلة لا نهاية لها من العلل ومن إيه؟ ومن المعلولات. طيب، قال لي الأدلة على بطلان هذا التسلسل. أولها ما يسمى برهان التطبيق. برهان إيه؟ برهان التطبيق. برهان التطبيق ده ملخصه يا حضرات علشان ما نتوهش. قال لي إيه؟ قال لي أنا هفترض أن هناك سلسلتان من العلل كلاهما لا نهاية له. هفترض ان هناك سلسلتين من العلل وترتب العلل بعضها على بعض الى ما لا نهايه، هفترض يعني كده. قال لي بس خلي بالكم، السلسلتين دول هسمي واحده سلسله آنيه. يعني ايه آنيه؟ هتلاقي عندي بيقول لي ايه، نفترض جمله من الان الى ما لا نهايه له في الازل تسمى الآنية. الآنية هي يعني معناها أنها بدأت من الآن، أن هذه السلسلة من العلل بدأت معنا من إيه؟ من الآن. وسلسلة ثانية سماها الطوفانية، وهذه بدأها من إيه؟ من طوفان، من عهد طوفان سيدنا نوح، عشان كده سماها الطوفانية. يبقى هو هنا افترض في الدليل ده وجود سلسلتين من العلل والحوادث لا نهاية لها. بس خلي بالكم، قال لي واحدة موجودة معايا من دلوقتي إلى ما لا نهاية من العلل ومن الحوادث، والتانية بدأها من عهد طوفان سيدنا نوح عشان كده سماها الطوفانية، وأيضا إلى ما لا نهاية له إيه؟ إلى ما لا نهاية له في الأزل. وقال لي بعد ما افترضنا وجود السلسلتين دول، خلي بالكم هنبدأ بقى نقابل بين أفراد السلسلتين، اللي هي السلسلة الآنية اللي قلنا بدأت من الآن، والسلسلة الطوفانية اللي بدأت منين؟ من الطوفان. وقال لي خلي بالكم التطابق ده هنفضل نطابق السلسلتين ببعض، زي انت ايه لما يكون عندك، نخليها نجرب ايه؟ نجرب الامر ايه؟ نجرب الامر بشيء مادي شوية. عندي سلسلتين ذهب او نحاس او حديد او ما شابه ذلك، واحدة فيهم اطول من التانية بشوية. هبدأ عشان انا اثبت ان واحده فيهم اطول من الثانيه بشويه احط الاثنين قصاد ايه؟ قصاد بعض، وابدا اقارن دي حلقه ودي حلقه ودي حلقه ودي حلقه، حتى ايه يعني اضع كل حلقه قصاد ايه الاخرى، كل حلقه قصاد الاخرى، كل حلقه قصاد، عشان اعرف هل هما الاثنين متساويين ولا هما الاثنين في تفاوت بينهم، في واحده صغيره وواحده ايه واحده كبيره. طيب، قال لي خلي بالك، أو خلي بالك بعد ما قابلنا السلسلتين ببعض هيحدث أو يستتبع عنه أحد أمرين لا يخلو بعد مقابلة السلسلتين ببعض. أحد أمرين، خلي بالكم تصوروا معنا السلسلتين اللي قدامنا دول اللي احنا حطيناهم، إما أن يتساوي الحلقات بعدد واحد وبحجم ايه؟ بحجم واحد، وإما أن يتفاوت. يعني السلسلتين اللي احنا افترضناهم دول من الحوادث والعلل إلى ما لا نهاية في الأزل، واحدة بدأت من الآن إلى ما لا نهاية، وواحدة بدأت من عهد طوفان سيدنا نوح إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية، ورحنا طابقنا السلسلتين ببعضيهم. قال لي الامر التطابق ده او التطبيق السلسلتين على بعض لا يخلو من احد امرين: اما ان يتساويا واما ان يتفاوتا. يا اما يبقوا متساويين، يا اما يبقوا ايه متفاوتين في واحده كبيره وواحده صغيره. طبعا ده كلام ايه واضح، يا اما كده يا كده. طيب، فان تساويا لزم مساواه الزائد للناقص. ايوه، يعني أنا دلوقتي لما أنا بقول واحدة بدأت من دلوقتي إلى ما لا نهاية، والتانية بدأت من عهد طوفان سيدنا نوح، يعني شوفوا من قبلها بجد إلى ما لا. يبقى لو تساويا يبقى لازم مساواة إيه؟ مساواة الناقص للزائد. اللي بدأت من الآن إلى ما لا نهاية دي معروفة إن لابد إن هي أكبر من اللي بدأت من عهد طوفان سيدنا نوح. شوف إحنا بيننا وبين طوفان سيدنا نوح إيه؟ يعني إيه؟ آلاف السنين. فيبقى أنت لو قلت إنهما متساويتين يبقى لازم مساواة الناقص للزائد، وهذا محال، فما أدى إليه وهو التسلسل محال. طيب ده الاحتمال الأول وبطلانه واضح. وإن تفاوت، وهو ده الجانب الثاني اللي محتاج معنا شغل شوية وتركيز. قال لي وإن تفاوت وانتهت الناقصة وكان التفاوت بينهما بمقدار متناهي. بمقدار متناهي يعني مقدار منتهي. مقدار إيه؟ منتهي. خلي بالكم أنتم مركزين معايا في السلسلتين اللي احنا حطيناهم مع بعض. احنا قضية ان هما يتساويا خلاص دي انتهينا منها، لان يستحيل ان يساوي الكبير الصغير. يستحيل ان يساوي الكبير ايه؟ الصغير. يعني مثلا لما اجي اقارن بين واحد عنده في حوادث في حياته وفي تاريخه، مثلا عنده 30 سنة، مش زي ما اشوف الحوادث بتاعت واحد عنده ايه؟ عنده 40 سنة وذكريات وعمر وايام واحد عنده 40 سنة. لما اجي اقابل بالعمر ال40 بال30 بالايام كده والشهور والسنين، لا شك ان ال40 هتفوق ايه؟ هتفوق ال30. فيستحيل ان يساوي الناقص الزائد، لازم في حتة زايدة. طيب فجاء عشان كده قال لي وان تفاوت وانتهت الناقصة. الناقصة اللي هي أنهي؟ اللي هي بدأت من عهد طوفان سيدنا نوح إلى ما لا نهاية. كان التفاوت بينهما بمقدار منتهي. اللي هو إيه المقدار المنتهي؟ المقدار المنتهي ده اللي هو من الآن لغاية عهد طوفان سيدنا إيه؟ لغاية عهد طوفان سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى ده جزء وحوادث منتهية ومحصورة في نطاق معين من دلوقتي لغاية عهد سيدنا ايه؟ سيدنا نوح. طيب والتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي فلا تسلسل. تاني الجزئية دي علشان نوضحها أكثر. قال لي إما أن يتساوي وإما أن يتفاوت. وإن تساويا لازم مساواة الزائد للناقص، وده محال بالبداهة، لأن ما ينفعش أساوي بين عمر واحد عنده 40 سنة وبين عمر واحد عنده إيه؟ عنده 30 سنة. لا شك إن أنا لما أجي أحسبها شهور وأيام يستحيل أن يساوي عمر هذا عمر إيه؟ عمر ذاك. دي مش محتاجة إيه؟ مش محتاجة دليل. طيب قال لي وإن تفاوت، يبقى أصبحت السلسلتين اللي عندي متفاوتتين، مش متساويتين. طيب وانتهت الناقصة. الناقصة دي انتهت إلى عهد طوفان سيدنا إيه؟ سيدنا نوح. لأنها إيه؟ لأن إحنا قلنا دي بدأت من طوفان سيدنا نوح إلى ما لا نهاية. طيب انتهت الناقصة إلى عهد طوفان سيدنا نوح، فالتفاوت بينها وبين السلسلة الثانية اللي هي أكبر منها بقدر منتهي، اللي هو ايه القدر ده؟ اللي هو القدر من دلوقتي لغاية عهد سيدنا نوح. لان احنا خلي بالكم احنا قلنا السلسلتين، واحدة بتبدأ من دلوقتي الى ما لا نهاية، لو افترضنا يعني ان الحوادث تتسلسل وليست لها نهاية، والتانية بتبدأ من الطوفان الى ما لا نهاية. يبقى السلسلة الكبيرة زايدة عن السلسلة الصغيرة قدر متناهي، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه ده؟ اللي هو من دلوقتي لغاية عهد سيدنا إيه؟ سيدنا نوح. قال لي والتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي. إذا كان هي تفاوتت بقدر محصور ومنتهي لابد أن يستلزم التناهي. ليه بقى لابد أن يستلزم التناهي؟ قال لي لأن ما لابد ما ما ما ما ما له بداية لابد أن يكون له نهاية. لأن اللي ليه بداية لابد أن يكون له إيه؟ لابد أن يكون له إيه؟ نهاية. إن أنت بدأتها من عهد طوفان سيدنا نوح أو انهيتها على عند عهد طوفان سيدنا نوح، يبقى دي اصبح ايه؟ اصبح له بدايه، واللي ليه بدايه لابد ان يكون له ايه؟ لابد له ان يكون له نهايه. فملخص هذا الدليل انه عند تطبيق احدى السلسلتين على الاخرى، ان فرض التساوي كان محالا فما ادى اليه وهو التسلسل المحال، وان فرض التفاوت فلا تسلسل اصلا. ليه؟ لان كل من السلسلتين قد انتهى، كل من السلسلتين قد ايه؟ قد انتهى. انتهى ليه؟ لان احنا قلنا ان السلسله الثانيه دي اللي هي بدات من طوفان سيدنا نوح الى ما لا نهايه، واخدين بالكم؟ دي ليها انتهت اهي، انتهت عند طوفان سيدنا نوح. طيب الفرق اللي بين الاثنين قدر محصور ومتناهي، يبقى التفاوت بالمتناهي يستلزم ايه؟ يستلزم التناهي. التفاوت بالمتناهي يستلزم ايه؟ يستلزم التناهي. هذا يعني ايه؟ دليل واحد نكتفي به في ايه؟ في ابطال التسلسل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.